الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا شرح كتاب عمدة الأحكام باب الصلاة أو كتاب الصلاة، ما زلنا في باب أو آخر باب سجود السهو، حديث الأخير يا شيخ، حد يقرأه؟ يلا لو سمحتم. نعم، عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، رضي الله عنه، كان رد على الصحابة. مش موجود إيه؟ ترد على الصحابة، هذه سنة الله يهديك أنت. فاش الكلام ده، طلبة العلم. تفضل. عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في ركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. طيب، هذا تتمة الكلام في باب سجود السهو، قد بينا التفصيل فيه في الأسبوع الماضي والقبل الماضي، هذا آخر حديث، وقد بين أقوال العلماء وكل شيء. نأخذ فقط الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أو المسائل التي فيها، وهو حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين، قام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه. هنا قام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، أي لم يجلس التشهد الأوسط، هنا لم يجلس التشهد الأوسط ولم يقرأ التشهد الأوسط، هو بعد أن قام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. يبقى هنا هذا الحديث يبين كما قلنا نسيان النبي صلى الله عليه وسلم أو سهو النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد الأوسط وقد قام للصلاة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد قام للصلاة، قد قام للركعة الثالثة فلم ينزل للتشهد وأكمل الصلاة وسجد السجدتين قبل السهو. هذا الحديث حجة لمن يرى، لفريقين، الفريق الأول المالكية بأن يرى بأن النقص في الصلاة يسجد له قبل السلام، وحجة للفريق الثاني وهم الشافعية الذين يرون بأن السجود قبل السلام مطلقا، فهو يستدل به على ذلك، وقد بينا الكلام في ذلك. يبقى الذي يقول بأن السجود قبل السلام مطلقا هذا الحديث يساعده، والمالكية الذين يرون بأن النقص يكون قبل السلام في السجود والزيادة بعد السلام هذا الحديث أيضا يساعدهم. طيب، المسألة الثانية أن التشهد الأوسط ليس بركن وليس بواجب، وهذلك عند الجمهور. لماذا ليس بركن وليس بواجب عند الجمهور بخلاف الحنابلة؟ الجمهور عندما أقول الأحناف والشافعية والمالكية يرون التشهد الأوسط ليس بركن وليس بواجب، قالوا لماذا؟ لأن السجود السهو لا يجبر الأركان ولا الواجبات، لكن يجبر السنن أو الهيئات على من يقول. فلما جبر السجود السهو ترك التشهد الأوسط دل ذلك على أنه إيش؟ ليس بواجب. لا، هذا أنا أصلت الكلام ده بقى، عشان كده أنا بقول لك هو السجود السهو لا يجبر الأركان، أصلا هو ما في واجبات إلا عند الحنابلة، ما في واجبات إلا عند ذلك الحنابلة. الآن هل إيش الجمهور قالوا؟ قالوا الأركان والواجبات، وحتى ما عندهم واجبات، يعني حتى الشافعية ما عندهم واجبات، عندهم أركان وسنن وهيئات. فالسجود السهو أنا قلنا في التأصيل أول مرة لا يجبر الأركان، يعني لابد تأتي بالركن. فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد الأوسط ولم يأتي به دل ذلك على أنه ليس بواجب عندنا وليس بركن طبعا، وهذا يدل على أنه سنة، وهذا قول الجمهور خلاف الحنابلة الذين يرون بأن السجود الأوسط واجب. السجود الأوسط واجب، فهذا أصبح الحديث دليل على من يرى بأن السجود الأوسط التشهد الأوسط سنة وليس بواجب. بهذا الحديث فيه ما فيه ذلك. طيب، أيضا هو فيه دلالة على أن من نسي أكثر من أو سهى أكثر من سهو في الصلاة الواحدة يسجد له سجدتين سهو فقط. من أين هذا؟ من أين الحديث هذا؟ على الدليل على أن من سجد أكثر من من سهى أكثر من سهوين من سهو واحد في الصلاة يسجد له سجدتين فقط واحدة ولا يكرر. من أين؟ أحسنت. لم يجلس ولم يقل التشهد، فساها في شيئين، الجلوس والتشهد. وذلك قد سلم، قد سجد سجدتين سهم فقط، سجدتين سهم أيضا. المعذرة إذا صلى خمس ركعات وبعدين ظن إن هم أربعة أو ثلاثة هو صلى ركعة تانية، فبدل ما يصلى أربعة صلى ستة. لا مش ستة كده، صلى خمسة. لا هو أول ظن يعني جاله سهم مرتين، صلى ركعة زيادة فبقوا خمسة، قالوا الوسوس إن هو ما صلىش خمسة صلى ثلاثة. لا دي جديدة شوية. لا يعني إن هو شك إن هو في الرابعة، دي التالتة أو الرابعة. تمام. فرح جاب واحدة. فجعلها التالتة وأتى الواحدة الرابعة. تمام. مش ممكن. شك تاني. يبقى مش ممكن، يبقى صلى اثنين كان. يبقى صلى اثنين. ده وسواس، ده عنده وسواس. ده يسلم على طول ما يسجدش أصلا. يعني ده يعني ده ما ينتبهش لنفسه بعد كده. ده عنده وسواس، ده موضوع خارج المسألة. لأنه صعب إنه يسهو هكذا. لا إحنا كلامنا في إنه لو سهى سهوين في الصلاة. نسي التشهد الاوسط وبعدين مثلا راح جه قعد في الركعه الثالثه ظن انه هيتشهد وعرف ان دي مش دي الثالثه، راح قام فاتى بسهو هنا وسهو هنا، يسجد سجد قبل السلام على الراجح. حتى عند الملكيه قالوا لو كان في قبل وبعد ياخد قبل السلام وبيان، اما لو الاثنين بعد يبقى بعد السلام، الاثنين قبل قبل، لكن لو واحده قبل وبعد يبقى هي قبل السلام. وياكم ان شاء الله. طيب شوف هو لو مين نقبل الامام بعد ما قام يرجع ينزل تاني؟ هذه نقول لا ما يرجع خلاص. قلنا هذه اولا مساله الـ هذا الحديث ايضا بان لما نسي النبي صلى الله عليه وسلم وقام حتى هم سبحوا فهو اشار عليهم بالقيام. في روايات اخرى ليست في الحديث هنا في الصحيحين لما قام فسبحوا النبي صلى الله عليه وسلم فاشار عليهم فقاموا. ذلك انه ولذلك قال علماؤنا اذا انتصب للقيام فاصبح الان متلبس بركن اللي هو ركن قراءه الفاتحه، فإن تلبس بالركن لا ينزل إلى السنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل، وهذه أيضا فيها دلالة على أنها ليست على سنية التشهد. لو كان التشهد واجبا لترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام ونزل، فلما لما ينزل دل ذلك أيضا على سنية التشهد. الأمر الآخر أيضا يعني ذكرتنا به الآن وجوب متابعة الإمام من المأموم حتى وإن سهى الإمام بما لا يخل الصلاة، يعني سهى في خلال في في في في اركان في في في حدود عدد الركعات، يعني مثلا مش طلع للخامسه، فلا لو علم المأموم بان هذه خامسه لا يخرج لا يطلع معه. طبعا خلافا لمن يرى مذهب ان جماعه جعل الامام ليؤتم به، وده كان مذهب ايش والامام ينزل ساعتها. لا لو الامام حتى ظل في الخامسه ولم يقتنع بتسبيح المأمومين والمأموم يعلم ان هذه خامسه لا يتابعه في الخامسه. لكن هذه اولا نبين بان ان كان السهو حقا في الصلاه فوجب على المأموم يتابع الإمام. يعني نسي التشهد الأوسط يطلع معه خلاص، ما يجلس هو يقرأ والإمام فوق يقرأ الركعة في الفاتحة في الثالثة، إنما جعل الإمام يتم به، لأن هذه الحديث يدل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى، بل في أحد الروايات أن الصحابة سبحوا وبعد ذلك أشار إليهم فتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الرافع. ولكن هذه مقيدة بما لا يزيد في الصلاة فيبطل الصلاة، لأن زيادة في الصلاة عمدا تبطلها. فلو المأموم يعلم ان دي ركعه خامسه للامام لا يتابعه، وان كان مذهب لابن مسعود رضي الله عنه بانه كان يرى المتابعه. ابن مسعود كان يرى المتابعه، حتى انه ورد عليه انه كان يصلي خلف الوالي في الكوفه، والوالي هذا ما اذكر اسمه الان كان شارب للخمر، فصلى بهم الفجر اربع، فبعد ان انتهى قال ازيدكم؟ قالوا نحن معك في زياده. ابن مسعود كان يصلي خلفه، قالوا نحن معك في زيادة على ما ثبت. أنا أريد الرجعة، هو كان مذهب ابن مسعود يرى بأن النام يجعل الإمام ليؤتمر، حتى أنه لما صلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه في منى الأربع تابعه، وأن علي رضي الله عنه وأرضاه لم يرضى بذلك، قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم أتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتابعه. فهذا كان مذهب من المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كان يرى ذلك، يرى أن النام يجعل الإمام ليؤتم به أصرح في الدلالة وأقوى، فيرى حتى لو رفع الإمام للخامسة يرفع معه على قول على مذهب ابن مسعود. ولكن الصحيح الراجح على انه لا يتابعه فيما كان يبطل فيه الصلاه، خاصه لو كانت زيادات في الركعات. مش الامام لو ادرك يا شيخنا، يعني الامام لو ادرك ان هو المفروض كان التشهد ده، يعني صلاه الفجر مثلا بعد التشهد راح قايم جاب ركعه فكر ان هو بيكمل، بس ادرك خلاص المأمومين نبهوه دلوقتي ينزل ولا يكمل الركعه؟ صعبه في الفجر قوي دي تحصل، ممكن تيجي بقى يعني في الفجر صعبه، ينزل كان نايم اصلا مش مستيقظ دلوقتي. طيب هو ابوه ما يطلعوش يعمل ايه؟ هو كمان ينزل طبعا، ادرك ينزل ينزل وجوبا عليه ينزل ينزل لو اكمل الركعه ويدرك طبق صلاته هو، لكن المهم لا ده التشهد الاخير لو زاد في صلاة ركعة عمدا لابد ينزل. نعم يرى التشهد ويسلم ولا يسجد سهو؟ يسجد بعد السلام لانه زاد هنا زيادة. نطبق بقى احنا مع بعض بقى ثلاث مرات اهي زاد ركعة على الراجح بقول المالكية يسجد سجدتين سهو بعد السلام. شيخنا لو المأموم يعني لو الامام صعد للخمسة والمأموم صعد معه ثم سبح المصلون، هل على المأموم ان ينزل لزمن؟ اذا الامام صعد للخامسه قلنا لا يصعد المأموم معه، واذا اخطا المأموم وصعد بدون ان يشعر عليه ان ينزل ولا يتابع الامام حتى لو صار على القول الراجح قلت، لكن انا بيانت خلاص ان في قول ثاني لابن مسعود. طيب ما انا قلتها الان، طبعا انتوا كده مش هنخلص الحديث. اتفضل شيخ. انت لو الامام اخطا وسلم ولم يسجد سجود السهو، نسي خلاص لا شيء عليه، يذكر إذا ذكر في ساعتها يسجد. نعم. يذكر لو عنده فقيه أحد معاه بيصلي قال له يذكره فيسجد. أما إذا خلاص قام وانصرف لا ما هنا بقى على سلم خلاص هتقول له أنت كلامك جيد الآن، هو أصل هو خرج من الصلاة خلاص، لكن يذكره بالسهو فيذكره فيسجد للسهو ويسجد معه المأمومين. طيب الآن هذا أيضا الحديث فيه ما فيه كما قلنا بأن سجود السهو عموما كما بينا في الباب هذا من خصائص هذه الأمة، ولا يعلم في أي وقت شرع ذلك، ولكن من خصائص هذه الأمة التي قلنا فيها بأن فيها مسألة أيضا بأن التقرب إلى الله عز وجل بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها على المرء الشك أولى من الإعراض عن الترقية وإعادة الصلاة. يعني افهم الآن التقرب إلى الله عز وجل بصلاة فيها شك يعني مرقعة كما يقال عند فقهائنا بسجود السهو أولى عند الله عز وجل وتقدم على إعادة الصلاة، أنك تعيد الصلاة، لم يأتي شرع ودليل أنك تعيد الصلاة بل تجبرها بسجود السهو، وهذا دل على رحمة الله عز وجل بهذه الأمة بأنك إذا سهوت أو نسيت في الصلاة تجبر هذا أو ترقع الصلاة بذلك على أنك لا تعيد الصلاة مرة أخرى، وهذا حتى لا يأتي أحد ويتنطع. ما هو ممكن يأتي أحد يتنطع يظن بأنه عنده خير يقول لا أنا إيش اللي خليني أسجد سهو مرة أخرى، أنا أعيد الصلاة أصلي على نظيف مرة أخرى كما قال، هذا تنطع وهذا ابتداع في دين الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد شرع لنا سجود السهو لذلك، وهذا الذي يحبه الله عز وجل وليه، لو كان بغير ذلك خير لبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا يشرع سجود السهو في الجنازة، صلاة الجنازة يعني النسية شايف الجنازة لا يشرع. قالوا لأن صلاة الجنازة أصلت ليس فيها السجود، فقالوا ليس من من من من من هيئتها السجود فلا يشرع فيها سجود السهو. طيب ندخل في الباب الذي يليه، باب المرور بين يدي المصلي. باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جحيم ابن صمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. نعم هذا الباب باب جديد في هذا الكتاب العظيم كتاب الصلاة، باب المرور بين يدي المصلي. قصد المصنف هنا أن يورد لنا بعض الأحاديث، 4 أحاديث في هذا الباب تتكلم عن أو تدل على حرمة المرور بين يدي المصلي، لذلك قال باب المرور، وهنا يدل على الحظر والتحريم بأنه في المرور باب المرور، يبقى إذن تقييد بأن من مر من بين يدي المصلي هو الذي فيه الإثم وفيه المنع وفيه الحظر، وهذا يبين بأن التعدي في المرور، يبقى إذن إن لم يمر، إذا مر من على اليمين، إذا مر من على اليسار، إذا مر كما سمعنا من بعد موضع السترة وكانت هناك سترة الحمد لله أو غير ذلك، فهذا لا يكون متعديا، التعدي يكون بالمرور. طب إن استلقى فقط كما سيأتي في حديث عائشة الرابع هذا ليس رضي الله عنها، هذا ليس بالمرور، يبقى هنا تقييد من المصنف، والكلام هذا مهم، هذا التبويب له فقه، باب المرور بين يدي المصلي. المرور يبقى لابد أن يمر، لابد أن يمر، وقد بينا ذلك. فالمرور هو الذي تحقق فيه الإثم. ثم قال بين يدي المصلي، هنا سنبين أن يدي المصلي هذا هذا جزء، ولكن المقصود بيأخذ حكم الكل، لأن هذه كما تقول يعني كناية على أنه ليس المرور بين اليدين، هي ستمر المرور بين من أمام المصلي، من أمام المصلي سواء لو كانت بينه وبين السترة أو لو لم يكن عنده سترة في موضع السترة الذي هو ليس عنده. ولكن قال بين يدي المصلي، المصلي هنا أهل الأصول يدخل فيها من؟ المصلي هذا يبقى من يدخل؟ المصلي يدخل ألف ولام الاستغراقية. يعني من يا أستاذ استغراق؟ يعني جميل جدا. مرأة ورجل وصبي و... أنا أريد هذا بقى، أنت كده مش أنا أريد ما تقوليش العموم، ما أنت أنت لو عرفت إن هي استغراق يبقى تقول لي الآن، يبقى لو مرة أحد أمام رجل أو امرأة أو أمام امرأة حر أو عبد، أحسنت ده ما شاء الله كده، طفل صبي قصدي صبي مميز أو غير مميز، ما دام مصلي وهو مصلي فأصبح الآن لا يجوز. لذلك بعض الناس يتهاون في المسجد، ينتهي يوم من الصلاة ويجد طفل أو صبي يصلي في الخلف، هو ما يهمه الصبي يعدي من أمامه، كأن الصبي هذا ليس معنا. فهنا يبين لك هذا التبويب كما سيأتي حديث عليه السلام، لو يعلم المرء بين يدي المصلي، المرء بين يدي المصلي. الوقت ما فيش، أنت كلمة قاعدة ضايعة على المسألة. عايز أقول طفل بس العكس، الطفل هو اللي بيعدي أمنعه. ما كل ده جاي، شفت أنت دخلت بقى أنت بسكوا نفسكم لما تخلص المسألة. هتروح المساله على كده، هطبق قاعده بقى، من ايه من تعجل شيء قبل اوان عقبه بحرمانه. طيب نقول الان كل هذا بيناه، هذه مساله. مساله اخرى ايضا لابد، يبقى بينا الان المرور، ثانيا ان يكون كل ما يطلق عليه لا يجوز المرور امام اي مصلي، الثالثه في هذا فقط التبويب أن يتم مرور الجرم بكل. يعني إيه الجرم؟ يعني الإنسان كاملا لا يكون بعضه، يعني إن مد يده أو قدمه أو جزء هذا ليس المرور، لابد أن الجسد كله يمر من أمام المصلي. فهذا هو المقصود أيضا معنا، وهذا سيأتي معنا من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تنام مستلقية، فكان الأراضي أن مثلا من يسجد يغمز قدميها فتسحب قدميها، دل ذلك على أن امتداد القدم وسحب القدم لا يعد مرورا، لأن هذا جزء فقط. يبقى الذي معنا الآن إلى الآن المرور لابد أولا يكون مرورا بالكلية بالجسد كله وعلى أي مصلي أن يكون، وهذا تبين لنا بأن الجزء لا يأخذ حكم الكل، ولا روايات أو لها بداء ولا إيش مثلا شبه في السنة. أحد يتذكر شيء بأن الجزء لا يأخذ حكم الكل؟ في الاعتكاف شيخ. أيوة في الاعتكاف شيخ. سيد عائشة. حسنت إيش؟ الحديث. يتراجع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ده حديث وده حديث. أنت حديث وهو حديث والاثنين صح. حديث ترجيل رأس النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج رأسه لترجيله عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وإخراج الرأس ليس بإخراج الكل لأن المعتكف مانع أن يخرج. وأنت حديثك ناولين الخمرة، قالت إني حائض، قالت حيضاتك ليست بيدك، يعني أنك كانت على باب المسجد، فدل ذلك على أن لو مدت يدها بالخمرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون دخول الحائض المسجد، وهذا من أقوى الأدلة على منع دخول الحائض المسجد، ولكن إيه بيناها من قبل. يعني هذه نقول هنا شيخ معنا وقت رات انت قدامنا 10 دقايق ربع ساعه ان شاء الله، تحب اخرج حاجه تشوف كده؟ لا اتاكد عشان المره فاتت الاخت حزنت مننا جدا. بعدين معلش ما زلنا في التعريف. هو ايضا اضاف لنا جزاه الله خير استاذ طارق على مساله المصلي يدخل فيها كانه المصلي كان اماما او منفردا. لا انت صح، امام منفرد، هو يدخل في الحديث ماموم ايضا في الحديث، لكن سياتي تخصيص. انا ابين المصلي يدخل فيه امام منفرد، هذا بالاتفاق خلاص، والمأموم بس سيخرج المأموم بحديث آخر، لكن هذه أيضا جزاك الله خير أنت استدركت علينا الآن. وأيضا نضيف على ذلك المصلي إن كان في صلاة الفريضة أو صلاة النفل، هذا أيضا يدخل في حال المصلي، يعني في نوع المصلي بيناه، سواء من نوع الذكر أنثى طفل، وأيضا حاله إمام مأموم منفرد، وحاله أيضا من حيث صلاة فريضة أو صلاة نافلة، كل هذا يدخل فيها في هذه المسألة. فيها الوعد والوعيد بأن من مر من أمام المصلي وهو وهو يصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدين. شيخ نقف عند ذلك لأن هذا فيه تفاصيل كثيرة مش هنلحق خمس دقائق لأنه مفيش مجال. طب نرجئ الكلام لأنه المسألة فيها تفاصيل نرجئها الأسبوع القادم. إحنا الآن بس نريد أن نتكلم في الدرس. إحنا إن شاء الله جاهز وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك وشهادة استغفرك وأتوب. والشيخ المعرج أنا هرد عليك.